لكن أنا مشغول جدا تقول له طب يا أخي كفاية مرة في الأسبوع. وقد تكون الأشغال أغلب عليه ولا يأتي، لكن هيحافظ على المرة. لا يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة، أنت مش ممكن تلاقي واحد معاك هنا في المسجد يوميا الفجر لكن لا ترى بعد ذلك. طيب لكن ممكن يكون ما بيصليش في جماعة. لا احنا القضية الآن ليس وجاء أو مش وجاء، احنا نتكلم الآن على إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حافظ على العصرين، يبقى الحافظ هنا قال لك يبقى من باب أولى. هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعطاه العذر خلاص في ثلاث صلوات. قد يكون بالفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيها في فتوى، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد ما قلت، لكن اللي بنأخذه من الحديث ايه؟ فارق بين قصد النبي صلى الله عليه وسلم او كما يسميه بعض العلماء بالفتوى بالمآل، الفتوى بالمآل. انا اقول لك ايه، يعني مثلا مرة سئلت وانا في الجامعة من احدى الاخوات، سألتني وهي تبكي تريد أن تلبس النقاب بأي وسيلة وأبوها يمنعها بكل وسيلة، فماذا تفعل؟ وكانت تأتي من بنها للقاهرة في الكلية. فمثل هذه ممكن تقول لها إيه؟ هتقول لها عصبوكي وبعدين يطردها في الشارع، ولا تقول لها اترك النقاب وهي تعتقد وجوبه وحفظ أدلة الوجوب؟ فبتقول لها ايه؟ فما كان امامي الا ان قلت لها ان تصدق الله عز وجل يصدقك، هروب من الاجابة حقيقة يعني. لكن انا عندي قول النبي صلى الله عليه وسلم انار لي السبيل في حديث شداد بن الهاد في قصة الرجل الذي قال انما اتبعتك على ان اضرب بسهم من هنا فاقتل فاموت فادخل الجنة، فقال ان تصدق الله يصدق. قلت حل سر على هذا الباب، وقلت لها هذه الكلمات، وقدر الله عز وجل ان مضت فتره الاجازه الصيفيه النصف اجازه نصف العام، وبعدها طبعا كان بالضبط في واحده تانية فقط اللي منقبه، ففوجئت ان في اثنين في الكليه منقبه، ما هو كان في ثلاثة ملتحيين وستين الله المستعان. ف يعني قلبي مال جدا ووددت ان تكون هي اللي لبست الايه النقاب. فلما جاء موعد الدرس الثاني فوجدت ورقة جزاكم الله خير على حسن النصيحة، لقد فعلت ما نصحتني به، كنت اقوم الليل وابكي واقول يا رب إن كنت تعلم أني صادقة فيما أريد فرقق قلب أبي واجعله يوافق على لبس النقاب. قالت فإذا بأبي وكان قد ذهب ليعتمر أو يحج، لا أذكر يعني، المهم فإذا به يجلس أمام الشيخ ابن عثيمين ويسمع أن النقاب واجب يجيب لها نقاب هو جاي من السعودية. فدي العلماء بيسموها الفتوى بالمآل، اعمل وبعد العمل هيترتب اشياء اخرى ربما انت بتكون الان ايه خايف منها او غير متصور ان هي ممكن تقع او تحدث. فممكن كما قال الشيخ زكريا الان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حافظ على العصرين ان هو لو هيحافظ على الصعب سيحافظ بعد ذلك على الايه السهل، لكن ظاهر الحديث كنوع من الاستنباط ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له في صلاتين بخصوصهما بخلاف بقيه الايه الصلوات. هنا البعض تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي صلاتين فقط، الحافظ حمله على ان صلاتين في جماعه والباقي ما فيش مانع ان يعني لا مانع من صلاتهما